لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله، الحمد لله مغيث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين، ومسبل النعم على الخلق أجمعين. عظم حلمه فستر، وبسط يده بالعطاء فأكثر. نعمه تترى وفضله لا يحصى، من أناخ بباب كرمه ظفر، وأزال عنه الضر، وجبر من كسر. إليه وحده ترفع الشكوى، وهو المقصود في السر والنجوى. يجود بأعظم مطلوب، ويعم بفضله وإحسانه كل مرغوب. سبحانه أنشأ السحاب الثقال، فأهطل ديمها فبل الأرض بعد جفوفها، وأخرج نبتها بعد جدوبها. سبحانه وسع سمعه ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتنوع الحاجات. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو مجيب الدعوات وفارج الكربات، وهو مجبل النعم على جميع البريات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أصدق العباد قصدًا، وأعظمهم لربه ذكرًا وخشيةً وتقوى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. عباد الله، اتقوا الله، فتقوى الله عز وجل هي أكرم ما أسررتم، وأحسن ما أظهرتم، وأعظم ما ادخرتم. ولله أمر القلوب ما أعجبها، وما أسرع تغيرها، وما أشد تقلبها. وسبحان من خلقها وجعلها ملوك الأبدان، إذا صلحت صلح البدن كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. جاء في الحديث الصحيح: التقوى هاهنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. وفي محكم التنزيل: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، أمر الله تعالى بتزكية النفس وتطهيرها من كل أمراضها المهلكة، وجعل الله تعالى ذلك سبباً للفلاح في الدنيا والآخرة. يقول عز شأنه: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أنه كان من دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ويقصد إخواني بتزكية النفس تهذيبها بقمع أهوائها وشهواتها، وتخليتها عن الرذائل والذنوب ما ظهر منها وما بطن، كالحقد والغل والحسد والكبر والرياء والغيبة والنميمة والشتم واللعن وجميع مساوئ الأخلاق. فالمؤمن لا تستقيم نفسه إلا بالبعد عن المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وبعد أن يخلي المؤمن نفسه ويطهرها، يأتي دور تحليتها بالأخلاق الحسنة والفاضلة، كالإخلاص والتواضع والخوف والرجاء والشكر والصدق والوفاء ونحوها من كل خلق سوي، وبذلك يسلك المؤمن طريق الجنة. يقول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال العلماء جزاهم الله خيرا: التخلية قبل التحلية. وأول ما يبدأ به المسلم السالك في طريق التزكية هو معرفة الأخلاق الذميمة وأمراض القلب، والتعرف على أسبابها وطرق علاجها، كما قال الشاعر: وعلم داء للقلوب مفسدي كالعجب والكبر وداء الحسد. وبعد العلم بها يفتش في نفسه عنها، فلا بد أن يجد شيئا منها، فما وجده منها اعترف به ولا ينكره، فلا ينتصر لنفسه ويثأر لها لأنها ظلومة جهولة. فلا بد للمسلم أن يبدأ باتهام نفسه دائما، ولا يستسلم لأهوائها وشهواتها، فإنها من شأنها أن تكون أمارة بالسوء. يقول تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فإذا اعترف المسلم بأمراض نفسه جاء دور مجاهدتها وقمعها من غوايتها، ليستطيع توجيهها نحو الخير ويمنعها من الشر، وليبدأ بمخالفة النفس في محبوباتها، فلا تعطها كل ما تتمناه وتهواه، بل احرمها من بعض محبوباتها وشهواتها حتى تتمكن من السيطرة عليها ومنعها من المحرمات. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، ومنعها من شهواتها وفطامها عن لذاتها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك. ولا ينبغي للمرء إخواني أن يحسن الظن بالنفس، فإن حسن الظن بالنفس يعيقك عن التفتيش في مصائبها، بل عليك توبيخها كلما دعتك إلى شهوة ومعصية. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أيضا: إن لازمت نفسك بالتوبيخ والمعاتبة والعدل والملامة، كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله تعالى بها، ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية، فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها، ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولا بوعظ نفسك. ومما يعين على تزكية النفس الإقلال من الأكل والنوم والكلام، فإن كثرة الأكل موجبة للنوم والثقل عن العبادة، وكثرة النوم موجبة للخمول والكسل، وكثرة الكلام بغير ذكر الله موجبة لقسوة القلب. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقال حسن غريب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وإن مما يعين على تزكية النفس الإكثار من ذكر الله تعالى، جاء في الحديث الضعيف، ولا يخفى على شريف علمكم أن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قالوا: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. ومما يعين كذلك على تزكية النفوس كثرة ذكر الموت. روى الإمام ابن ماجه وحسن الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، ومتى زكت نفس المؤمن ارتقت من كونها أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالمنكر إلى نفس اللوامة تلومه إن فعل منكرا أو ترك واجبا. يقول الله عز وجل: لا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، حتى ترتقي لتصبح نفسا مطمئنة تتمنى الرجوع إلى بارئها. يقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومتى زكت نفسه استقامت حياته ونال السعادة في الدنيا والآخرة، فبذل نفسه رخيصة في سبيل الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. إخواني، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر، أو بدأ بأمر أمر به نفسه، ثم ثنى بملائكته الكرام وختم بعباده المؤمنين فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم،